بارك الله فيكم، كيف يرى سماحة الشيخ إثارة هذا الموضوع فترة بعد أخرى؟ هذا مهم، ولا سيما أن هناك أناسا قد لا يعلمون بهذا التفصيل. إثارته مهمة جدا، لينتبه العالم الإسلامي لهذا الأمر، ولينتبه الحكام، نسأل الله لنا ولهم الهداية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. أخونا في موضوعه هذا أهمية ولا شك كما يقدرها سماحتكم، يسأل في النهاية ويقول: هل التشاجر هنا على الدنيا أم على الدين فيما شجر بينهم؟ مثل ما تقدم، نعم، يعم المشاجرة التي تقع بين الناس في أمور دنياهم في البيع والشراء والجنايات وأشباه ذلك، وقد تكون مشاجرة في معرفة حكم الله في العبادات أو غيرها. يستمرون، فهذا يقول هذا حرام، وهذا يقول هذا مباح، هذا يقول هذا واجب، هذا يقول هذا واجب. فنرد في هذا إلى كتاب الله وسنة رسوله، لا إلى أهواء الناس وعاداتهم وآرائهم. بارك الله منكم. يبدو أن هذا الموضوع مكان إحساس مرهق لدى كثير من المسلمين، فها هي وللقضاء والقدر رسالة الأخت ألف ألف عين من جمهورية مصر العربية تسأل عن الموضوع ذاته وتقول: هل من لا يطبق حكم الله يطلق عليه لفظ كافر؟ كما قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أم أن هذا اللفظ لمن يقول بأن حكم الله لا يصلح لهذه الدنيا؟ نرجو الإفادة. يطلق عليه أنه كافر وظالم وفاسق، لكن إن كان يرى أن حكم الله لا يصلح أو أنه يجوز تحكيم القوانين فهذا كفر أكبر. فإن كان لا يرى ذلك ولكنه يفعل ذلك عن معصية وعن هوى فهو كفر دون كفر وظلم دون ظلم ورسق دون رسق. فإطلاق كفر عليه وظلم ورسق جائز على كلا الحالين أو الحوال الثلاث. لكن إن كان استجاد الحكم ما يريد عند الله واستباحه، سواء كان قال إن حكم الله أفضل أو مساو، أو قال إن حكم الطاغوت أفضل، وفي هذا مرتد وكفر كفر أكبر وظلم أكبر ورسق أكبر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه على المحكوم عليه أو لمصلحة الحال المحكوم له أو لرشوة أخذها من المحكوم له، هذا كله يكون من باب كفر الأصغر وظلم الأصغر والفسق الأصغر. وإن أطلق على الكفر فهو بهذا المعنى من باب الزجر، نسأل الله العافية. اللهم آمين. الشيخ عبد العزيز، الواقع استقل كل سؤال يأتي بعد تلك الأسئلة نظرا لأهميتها. بقى من وقت هذه الحلقة عن الموضوع ذاته الشيخ عبد العزيز، لا بل. ليكون بلاغ إلى الناس. هذا الموضوع من أهم الموضوعات ومن أكثرها، لأن غالب الدول المنتسبة إلى الإسلام لا تحكم شرع الله في كل شيء، وإنما في بعض الشيء كالأحوال الشخصية أو العبادات. وهذا لا شك خطأ عظيم وجريمة كبيرة. فالواجب على جميع حكام المسلمين التوبة إلى الله من ذلك والرجوع إلى الصواب والحق، وأن يحكموا شرع الله في عباد الله في كل شيء، في العبادات والمعاملات والجنايات والأحوال الشخصية وفي كل شأن من شؤونهم. يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقوله سبحانه: أفا حكم الجاهل يبغون بعد قوله: واحكم بينهم بما أنزل الله ويتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن يريد الله أن يصيبها بعض ذنوبهم وإن كانوا الذين فاسقون. ثم قال بعد: أفا حكم الجاهل يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يقولون. ليس هناك حكم أحسن من حكم الله عز وجل. وسبق قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. هل يرضى